إبراهيم أخوه، فيكون سعد هذا لسعد عمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل، هذا من بني إسرائيل، وهذا قد سبق لكم أن البخاري من مذهبه الاحتجاج بعمل أو بقصة بني إسرائيل أو الأمم السابقة على الأحكام الشرعية، فهو يستفيد منه من هذا الحديث هذا الحكم. بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أخلق لهذا، لم أخلق لهذا، أخلق لهذا. كلمت البقرة: خلقت للحراسة. أنا أحد الشاهد لترجمة مؤلف، فإن بقرة قالت: خلقت للحراسة، وهذا لا ينافي غير ذلك من المنافع، لأن المنافع الأخرى يعني ماذا استفاد من النصوص الأخرى، وهو جواز أكلها مثلا، جواز أكلها وشرب لبنها وما إلى ذلك، هذه تستفاد من أدلة أخرى، وإنما هنا بمقابلة ركوبها تقول إن أهم ما نستعمل فيه هو الحراسة، نعرف هذا أسمع، أما أن تركبني فلا، أنكرت عليه. لكن على كل حال بعضهم جوز ذلك أيضا بنفس الحديث هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغرب الناس، في رواية أخرى قالوا يعني بقرة تتكلم، تتكلم بقرة، تعجب الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. الله أكبر، هذا يدل إيش على صدق محبة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أكثر من غيرهما، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم واتحادهم معه في كل ما يهواه وفي كل ما يعني يميل إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله ما ذكر. قال: آمنت، استغربتم أنتم، وأما أنا فأصدق بهذا. كيف ما تكلم هنا الحيوانات التي يعني فيها قدرة الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فأنطقها، فما المانع من ذلك؟ لأنا أؤمن بهذا. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة في وقت آخر بنفس بني إسرائيل، أخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فخلصها منه، كان راعي والذئب ضعيف والأسد قوي، إذا جاء الأسد ودخلت الأغنام دور الراعي الهروب بنفسه، ينجو بنفسه ما يتعرض له، وإذا دخل الذئب هذا ضعيف يرمي بالحجارة ويضربه كذا ثم يستخلص غنمه. فيوما ما جاء ذئب وأخذ شاة من أغنامه فتبعه وخلصها منه، فأقبل عليه الذئب فكلمه بكلام فصيح عربي فقال: ماذا؟ فذلك الذئب فتبعه فقال له الذئب: من لها يوم السبوع؟ يوم لا راعي لها غيري. من لها يوم السبوع؟ يوم لا راعي لها غيري. ما تستطيع أن تحفظها وتخلصها منه. هذا له معنيان، هذا فسره العلماء بمعنيين. يوم السبوع معناه السبوع هو الأسد، أسد. يوم يأخذها السبوع من لها غيري، أنا الذي أري أرعاها وأنت لا تستطيع، يعني إذا أخذها الذئب، إذا أخذها الأسد أنت تهرب تجرب. ثم ماذا؟ وأنا أتخبه أختفي في محل، لأن عادة السبع يقولون إنه يقتل الحيوانات ويمتص دمها ويرميها ما يأكل لحمها ويمشي، إذا الذئب قضى حاجته منها، والراعي إلى ما في راعي لأنه يخاف من الأسد وشرد وراء جبال، فإذا إيش أنا الذي أرعاها وأنت لا تستطيع، هذا معنى ثم لا راعي لها غير، أنا الذي أرعاها وأما أنت لا ترعاها لخوفك من السبوع، وأما أنا أختفي وأكل لحمها. أو يوم السبوع، نريد ذلك يوم السبوع يوم الآخر عند قيام الساعة، عند قرب قيام الساعة الناس يذهبون في الأغنام والأبقار والإبل كلها، ولو دخل عشر شهرها ما يلتفت إليها لقرب الساعة، ويعلمون أن الساعة صباح مساء صباح مساء، فيهربون من أغنامهم وأبقارهم وإبلهم، فعند ذلك من الذي يرعى الأغنام؟ أنا سأرعاها بذلك الوقت. إذن سواء كان هذا وذاك معناه أنت الآن دورك استطعت أن تخلص شاتك مني، ولكن سيأتي دور أكون فيه أنا الراعي وأنت لا تستطيع أن ترعى بذلك الوقت. هذا الكلام كلام عربي. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، يعني استغربوا قالوا يتكلم استغربوا ذلك الحاضرون يعني، فقال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم يومئذ وما هما يومئذ في القوم. فهذا دليل على فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فضلا زائدا على سائر الصحابة، لأنهما ليس هناك ليس عضلين هناك، وإنما علم النبي صلى الله عليه وسلم لأن صدرهما واسع يتحمل مثل هذا. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه ليلة الإسراء قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج به إلى السماء وجاء في شريحتها جلس جنب البيت حزينا، فمر علي بعين أبو جهل يا محمد هل حصل الليلة البارحة شيء؟ قال نعم. قال ما هو؟ قال أسري بي إلى بيت المغني وكرر علي هل لو جمعت لك قريشا تحدثهم بهذا؟ قال نعم. فنادى بعراستي يا معشر قريش، وهو سيدي، وإذا سمع صوت أي أحد ما يتحمل، فاجتمعت قريش كلها فقال يا محمد أخبرهم الآن. فقال إن شاء الله أسري بي إلى بيت المغني، فإذا المبني وهذا طائح وهذا رائح وهذا بس يعني سيزان به. فعند ذلك جاء أبو بكر بعيد فقالوا له أما ترى صاحبك يعني يستهزئ بكذا وكذا، فأنا أصدقه بأكثر من هذا. قالوا ماذا تقول؟ لو قال لي أريج بي إلى السماء لصدقته، ما سمع أحد لا هذا ولا هذا. لو قال لي أريج بي إلى السماء لصدقته، وهو الواقع هذا الواقع هكذا، ليس بيت المقدس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أهون ما يكون قالوا بسري بي بي بي. إنما هو أسري بي وعرج بي في الليلة واحدة. فقال أبو بكر هذا من صدق أبي بكر رضي الله عنه صديق. فقال أنا لو حدثني لأغرب من هذا لم أنكر، وهو أن يقول لي سماء فأنا أصدق. هكذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولذلك سمي الصديق رضي الله عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.